أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بلاغا يوم الرابع الاثنين. ذكر البلاغ أن جميع أعضاء الحزب والشقيلة الذين انطلقوا في معركة 100 يوم من الإخلاص مجدوا الشهر الأول منها بالإبداعات والمآثر الجبارة بتلك الروح والحماسة التي أتت بالانتصارات في معركة 70 يوما من الإخلاص. تم إظهار قدرة الدفاع الوطني الذاتي لكوريا جوتسي بقوة مرة أخرى وسط اللهيب الشديد من معركة إبداع روح الاعتماد على النفس وقوة الكمال الذاتي وحركة إبداع سرعة ماليما، وتم تحقيق النجاحات المتتالية ومتعددة الجوانب في الجبهة الاقتصادية مثل ميادين الطاقة الكهربائية والفحم والمعادن والنقل بالسكك الحديدية، وتم إبداع سرعة البناء الباهرة في شارع ريوميونغ بالعاصمة ومواقع البناء الكبيرة، مما أدى إلى إنجاز خطة قيمة الإنتاج الصناعي الإجمالي للشهر الأول بنسبة 120% على نطاق البلاد كلها. وأكد البلاغ أن جميع أعضاء حزبنا وشقيلتنا سيظهرون بقوة على ملأ العالم روح وجبروت كوريا كيم جونغ أون العظيمة القافزة إلى الدولة الاشتراكية القوية عن طريق إكمال معركة 100 يوم بالانتصارات الكبيرة وسط اللهيب المتأجج لإبداع سرعة ملمة.